ولهذا يقف بعد الأولى وبعد الثانية لأنه في عبادة. وإذا رمى العقبة انتهت العبادة فانصرف. ولعل الحكمة هذا وهذا وشيء آخر لم نعلم به أيضا. المهم أنه لا يسن الوقوف بعد رمي جمرة العقبة التاسع. فإذا أتم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر فإن شاء تأخر في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار فيه بعد الزوال وهو أفضل، يعني وإن شاء تعجل. يقول إن شاء تأخر في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار فيه بعد الزوال ويرميها على صفة رميها في اليومين السابقين، فيرمي الجمرة الأولى ويقف بعدها للدعاء ثم الثانية ويقف للدعاء ثم الثالثة ولا يقف. يقول وهو أفضل، وعلل ذلك قال لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. وثاني ولأن فيه زيادة عمل صالح، هذا اثنان. وإن شاء تعجل في يومين فخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الغروب، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم قال وينبغي أن يكثر من التكبير والذكر في تلك الأيام والليالي، لقول الله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. واذكر الله في أيام معدودات، ما هي الأيام المعدودات؟ هي أيام التشريق. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. ففي القرآن ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وفيه واذكر الله في أيام معدودات. فالمعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق. فينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء ومن الذكر. وبهذا تمت أفعال الحج، ولنرجع إليها يوما فيوما. في اليوم الأول من أيام الحج ماذا يصنع عبد الله؟ وهو اليوم الثامن. إذن اليوم الثامن الإحرام بالحج، الخروج إلى منى، البقاء فيها إلى ما بعد طلوع الفجر، إلى ما بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع. في اليوم التاسع ماذا يصنع عبد الرحمن؟ إلى عرفة. إلى عرفة رأساً. نعم. صلى الظهر في نمرة. سلامة. في بطن وادي عورة. طيب كمل يا عبد الرحمن. تأخيرا أو تقديما. نعم. نعم. حتى تغرب الشمس. سماء. طيب. هل لعرفة موقف معين؟ لا. الدليل. أنا ما قلته لكم لكن قد يكون عندكم. الدليل لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك موقف معين. هو وقف في مكان معين. لكن قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. طيب في ليلة العيد ماذا يصنع حجاج؟ في ليلة العيد إذا غربت الشمس وبدت يرفع من عرفة إلى مزدلفة. نعم. إذا وصل مزدلفة يصلي العشاء أولا ثم المغرب ثانيا. نعم. ثم بعد ذلك يوتر ويتعلم. تعشوا حتى وتعشى هذه لازم يعني لو يرجع شيء ربما أكل بعد العصر في عرفة هو يكفيه. طيب ثم ينام إلى ظهر الفجر يصلي الفجر في مزدلفة ثم يذهب إلى المشعر الحرام يقف فيه حتى يصفر جدا. نعم. فإذا فجاء يدعو هناك على عند المشعر الحرام فإذا صفر ذهب. أصفر اللي بيصفر. إذا أصفر ذهب إلى يعني قبل طلوع الشمس يذهب إلى إلى إلى منى. تمام. طيب. بس يلا محمد شراه اصبر ما سألتك الآن هل في مزدلفة موقف معين لا بد منه هذا السنة أن يقف عند مشرق الحرام ولا وقف في غيره أجزأ أنا ما قلت لك أجزأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. طيب في اليوم العاشر يوم العيد هنا. طيب نعم دعنا من الوقوف بس يرمي الجمرة بس هو الآن في منه ماذا يفعل بعد رمي الجمرة نعم كيف ذلك لا ينحر هدي ثم يحلق ويقصر ثم إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى. طيب كم هذه يا زهير التي بعد يوم العيد أعدها منصور مرتبة هكذا وجوبا أو استحبابا استحبابا ما الدليل ما الدليل فعله يعني ما الدليل استحبابا أحمد ما الدليل على أن ترتيبه هكذا استحبابا كان يسأل في ذلك اليوم في التقديم والتأخير فيقول افعل ولا حرج واضح يا منصور أنا أقول لك ما هو الدليل أنه استحباب أنه استحباب ما هو ما الدليل على الترتيب الدليل على الترتيب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الدليل على أنه استحباب يلا سعد بعد يوم العيد في يوم الحادي عشر ماذا يصنع؟ في اليوم الحادي عشر ماذا يفعل؟ في اليوم الحادي عشر يبيت في منى اليوم نهار يعني يبيت ليلة الحادي عشر طيب في اليوم الحادي عشر ماذا يصنع؟ أي الجمرات؟ الجمرات الأربع ولا الخمس؟ ثلاث. طيب صف لي الرمي. كم؟ واضعا يديه على رأسه. كيف تدقون كم حجر؟ نعم تمام. سبع حصيات. نعم ثم ينصرف. طيب احسنت. ها بعد الزوال؟ اي نعم صحيح هو بعد الزوال سعد معروف انه بعد الزوال. طيب ما هي الحكمة في أنه لا يقف؟ نعم قيل أنه لضيق المكان وقيل لانتهاء العبادة ولا يمنع أن يكون العلة الأمرين جميعا. تمام. طيب في اليوم الثاني عشر ماذا يصنع خالد؟ تمام سواء. وفي اليوم الثالث عشر أن تأخر صنع في اليوم الثاني عشر والحادي عشر. تمام. طيب نحن لم نتكلم في الحقيقة عن منتهى الرمي، تكلمنا عن ابتدائه وقلنا إنه يبتدي من خالد. منين يبتدي في الأيام الثلاثة؟ ما هو الدليل؟ نعم قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. نعم هذه هني أربعة أنت قلت بدء نعم فكأنه ينتظر ذلك بفارغ الصبر. نعم صحيح لو كان جائزا قبل الزوال لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيسر. ثم نعم في بعض الناس الآن يرمون قبل الزوال ماذا يكون على هؤلاء؟ ماذا يعني نبدأ بالأسئلة الآن؟ طيب نعم ماذا ترى لو صلى الظهر قبل الزوال؟ نعم كذلك لو رمى قبل الزوال لم ينفع. اي نعم ما يهم يرسل من يذبح له فدية في مكة توزع على الفقراء إذا كان غنيا وإن كان فقيرا سقط عنه. السلامة عرفه من بعد الظهر ومزدلفه من بعد صلاه الفجر. نعم اي نعم لكن ليس معنى الوقفه ان تقف قائما، الوقفه معناها المكوث للدعاء حتى لو انت جالس. اي نعم وقفات بمعنى مكث. نعم ايش؟ نعم النزول المحصب الظاهر كما قالت عائشه رضي الله عنها انه انما نزل بالمحصب لانه ايسر لخروجه لا انه عباده. نعم الرحمن ها لا المحصب اذا نزلت الى مكه قبل ان تصل الى الحجون في هاك المحل. نعم عبد الرحمن بن ابراهيم نعم يلبس حفاظ نعم ولا حرج، لأن هذه ليست سروالا، هذه خرقة ملفوفة. كيف؟ لا ليس محظورا، حتى الإنسان لو لف على يعني على دبره خرقة أو لف على أفخاذه، بعض الناس في الحر يعني تتأثر أفخاذه، لو لف عليها خرقة ما في بأس. أي لكن ليس سروال. أي لكن ليس سروال. انظر مثلا إلى قفازين المرأة ما تلبسهم في الإحرام ولو لفت على يديها لفافة جاز. ما هو المخيط؟ أنت مش تعرف المخيط، وش المخيط؟ اللي فيه خياط. خطأ. المخيط هو ما يلبس عادة كالقميص والفنيلة وما أشبه سراويل. لو كان الرداء فيه خياط يجوز لبسه؟ إيه. بن داود نعم الظاهر أنها سنة فات محلها، لأنه الآن مأمور بأن يمشي عن مزدلفة، كيف يمكث فيها؟ إيه هو الآن مأمور بأن يمشي قبل أن تطلع الشمس. طيب إيش؟ أين؟ والله فيها نظر، لأن إجابة فدية ما هي، قد يكون بعض الناس يصعب عليه يفتي. والله على كل حال يعني أصل وجوب المبيت في النفس من شيء، أصل وجوب المبيت في النفس من شيء، لأن ما في إلا حديث العباس، والحباس كما ترون ما هو يعني مصلحة عامة، من شيء واجب. ولهذا نحن نرى أن الشرطة والموكلون بالمرور والموكلون بالمطافي ليس عليهم مبيت إذا كانت حاجتهم تتعلق بعمل خارج منه، لأن هذا مثل السقاية تماما. فقال بعض العلماء كل من له عذر مثل إنسان مريض أراد أن ينزل إلى مكة يمرض في بيته فلا بأس، ويخرج في النهار يرمي يعني، فمسألته سهلة إلى ذاك. نعم يلا آدم. أي نعم، ترتيب الجمرات هل هو واجب؟ فلو رمى منكسا نقول، أما إذا رمى منكسا متعمدا فهو متلاعب فلا يصح رمي، وأما إذا رمى جاهلا فإذا أمكن أن يقضي مثل أن يبلغه العلم وهو في منى فإننا نقول اذهب الآن وارمي الوسطى والعقبة. لماذا؟ لأن الأولى رميت، يرمي الوسطى والعقبة لأنها هي التي وقعت في غير محل. وأما إذا كان قد انتهى الحج ولا يمكنه أن يعيد على وجه صحيح فإنه يعذر في ذلك ولا يلزمه شيء. نعم، رمي الجمار ينتهي عند أكثر أهل العلم أو كثير منهم بغروب الشمس، بغروب الشمس، والصحيح أنه ينتهي بطلوع الفجر، يعني يمتد كل الليل، لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أوله ولم يوقت آخره، ولأنه سئل، سأله رجل فقال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. والمساء يكون في آخر النهار ويكون في أول الليل، وليس هناك دليل على تحديد آخره. لكن قد يقول قائل إذا كان لا ليس هناك دليل على تحديد آخره فليمتد إلى الزوال، لأن ما هو الدليل على أن ينتهي بطلوع الفجر مثلا؟ فيقال إنه لا يمكن أن يمتد إلى الزوال، لأن ما بعد الفجر يوم من الأيام، وكما ينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر فكذلك هذا ينتهي بطلوع الفجر، لأن وقت الوقوف بعرفة كما تعرفون يمتد إلى طلوع الفجر يوم النحر. ونحن نقول بهذا أولا لأنه لا دليل على انتهاء الوقت، على انتهاء الرمي بغروب الشمس، والثاني أن الناس في حاجة إلى هذا اليوم لكثرة الزحام وكثرة الغشم، وكل الناس يرمون هذه الجمرات وكأنما يرمون شياطين، كل واحد قد عرض عضلاته وتجده يهدر هدران ليقضي على هذا الشيطان كما يزعم. وكما قلت لكم إن بعض الناس يقف ويشتم الجمرة ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، أنت الذي أفسدت بيني وبين أهلي، ثم يعطيه من هذا الضرب بحصى كبيرة وشباشب، ورأيت بعد شماسي المظلات، نعم، وشاهدت بعيني أنا قبل أن تبنى هذه الجسور، شاهدت رجلا وامرأة في وسط الحوض على الحصى وهم يكمخون هذا، أين والحصى يضربهم ولا يتأثرون، الحصى يضربهم من الناس ولا يتأثرون، والظاهر أنه من شدة الغضب نسوا أنفسهم، نعم، أو يتمثلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. نعم إيه؟ إيش؟ يقول العلماء الذين قال بوجود المبيت يقولون الواجب أن يبيت معظم الليل في منى، معظم الليل. نعم. ها؟ إيه؟ هل يشترى ضرب العمود بالحصاة أو المهم أن تقع في الحوض؟ أن تقع في الحوض. إذا خرج من الحوض بعد أن استقر فيه ولا قبل؟ ما يجزم، ما يجزم. ربما لو ضربت العمود بقوة ثم نشدت الحصاة ولم تقع في الحوض ما أجزأ. لا، ما هذه رمي كذا. الخذف؟ لا لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح. نعم. لا ما يشترط، ليس بشرط. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. لا ما هو يسرع في كل وادي، إنما أسرع في وادي محسر فقط، أما وادي عرنة ما أسرع فيه. طيب، يقول بعض العلماء إنه يجوز للإنسان أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم، وهذا ليس بصحيح، بل يجب أن يرمي كل يوم في يومه إلا لعذر، كما لو كان مكانه بعيدا في أقصى منى ويشق عليه أن يتردد كل يوم فلا بأس أن يجمعها إلى آخر يوم ثم يرميها مرتبة، يرمي الثلاث عن أول يوم ويرجع ويرميها عن اليوم الثاني. نعم. الدليل آثار وردت عن الصحابة في ذلك، ومن القرآن أن الله قال فمن تعجل في يومين، وفي للظرفية، فجعل محل التعجل اليومين، وهذا يدل على أنه لو تأخر فإنه يلزمه المبيت. نعم عادل. واجبات الحج، واجبات الحج، ها؟ هذه إن شاء الله تبتيجي بالمحظورات يمكن. أين؟ أين؟ يقول هل يجزي غلبة الظن في وقوع الحصاد في الحوض؟ نقول نعم يجزي، لأن اليقين أحيانا يتعذر في هذه الحال، ولأن كثيرا من العبادات يكفي فيها الظن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما شك في الصلاة قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. نعم. ونقتصر على هذا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ولتلاميذه: طواف الوداع إذا أنهى الحاج جميع أفعال الحج وأراد الرجوع إلى بلده فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع يجعله آخر أموره عند سيره. معكم المسلم كلكم. وليس على الحائض والنفساء طواف وداع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. محظورات الإحرام. طواف الوداع، طواف الوداع هو الطواف الذي يطوفه الحاج أو المعتمر عند خروجه من مكة، عند خروجه من مكة، ولهذا سمي طواف الوداع لأن الإنسان يودع فيه البيت. يقول إذا أنهى الحاج جميع أفعال الحج، جميع أفعال الحج التي آخرها الرمي، فإنه يطوف للوداع. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس من كونه يطوف للوداع في ضحى يوم الثاني عشر ثم يخرج إلى منى ويرمي الجمرات ويمشي، فهذا خطأ، وطوافه للوداع في غير محله فكأنه لم يطف. وقول أراد الرجوع إلى بلده احترازا مما لو أراد الرجوع مثلا إلى جدة ويرجع، أو إلى الطائف ويرجع، أو إلى الشرائع ويرجع، أو ما أشبه ذلك، فإنه لازمه الوداع. ودليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يودع البيت حينما أراد الخروج إلى منى لأداء الحج، وكذلك الصحابة لم يودعوا البيت، فدل هذا على أن الوداع يكون عند الرجوع إلى بلدهم، فإنه لا يخرج مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع يجعله آخر أموره عند سيره. وقول آخر أموره يفهم منها أنه لو فعل شيئا بعده فإنه يعيده، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا ما إذا بقي الانتظار الرفقة، أو إذا اشترى حاجة في طريقه لغير التجارة، أو ما أشبه ذلك، فإنه في هذا الحال لا يلزمه إعادة الطواف. أما لو قرر البقاء ولو ساعة بعد الطواف فإنه يعيد. ما كتاب يا خليل؟ قال وليس على الحائض والنفساء طواف وداع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر أحدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا من نعمة الله على عباده أنه ليس على هاتين المرأتين وداع، لأنه لو كان عليهما وداع لازم أن يبقى حتى يطهر، وفي هذا صعوبة، لكن الله خفف عنهما. قال العلماء إلا إذا طهرتا قبل مفارقة البنيان فيلزمهما طواف الوداع، لأنهما صارتا أهلا للطواف قبل الخروج من مكة. نعم. محظورات الإحرام، محظورات الإحرام هي الأشياء بالضم، محظورات الإحرام هي الأشياء المحرمة بالإحرام بسبب الإحرام، المحرمة في الإحرام. محظورات الإحرام هي الأشياء، محظورات، محظورات الإحرام هي الأشياء المحرمة في الإحرام بسبب الإحرام، وتتلخص فيما يلي: أولا إذا محظورات الإحرام مضافة إلى السبب، ويجوز أن تكون الإضافة على تقدير في، أي المحظورات في الإحرام، فالمعنى المحظورات بسبب الإحرام أو المحظورات في الإحرام، والمحظور معناه الممنوع. وهي أي المحظورات في الإحرام لا تبطل الإحرام، بخلاف غير الحج، فإن غير الحج تبطل محظوراته العبادة. فمثلا من المحظورات في الصيام الأكل، فلو أكل لفسد صومه. من المحظورات في الصلاة الكلام، فلو تكلم لبطلت صلاته. أما الحج فإن محظوراته لا تفسده ما عدا شيئا واحدا، وهو الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسده، ومع ذلك يفسده ولكنه يمضي فيه الإنسان يستمر، بخلاف غيره من العبادات، فإن العبادة إذا فسدت لا يجوز الاستمرار فيها إلا الحج فإنه يستمر. وهذه من الأشياء التي خالف الحج فيها غيره من العبادات. نعم. كيف؟ نعم. السعي؟ لا، السعي لا يضر لو حارف، لأنه لا يشرف فيه الطهارة. ما يضر، ما يضر. ماذا يسقط عن الحائض؟ من أي ناحية؟ الحج غير طواف الوداع. ما في غير. نعم. في طواف الوداع قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فإنها إن كانت في المملكة ما هو مشكلة، تخرج وإذا طهرت رجعت، لأن الرجوع سهل. أما إذا كانت في غير المملكة ولا يمكنها الرجوع، فإن أصح الأقوال أنها تتحفظ وتطوف. نعم. لا بأس، لا حرج، لأنه سبق لنا أن الأنساك التي تفعل يوم العيد ومنها السعي يجوز تقديم بعضها على بعض. نعم. والله عنكم أن الأيام هذه أكثر أزحام، كل إنسان تقدم بالليل، آخر الليل من مزدلفة وطشوا جامعة العقبة، لهم أنهم يدخلون مكة ويرجعون من المسعف، ولا أول يدخلون يصار معهم هو لا بأ. الأفضل كما عرفت فيما سبق إن الأفضل أن يرتب الساك الخمسة ترتيبا، لكن إذا كان معه نساء ويخشى أن يأتيهن الحيض وأراد أن ينزل من مزدلفة في آخر الليل ويطوف ويسعى فلا حرج. نعم. إذا خرج بعد بعد النسك؟ أين أين يطوفون للوداع؟ هو يبي بيخرج يعني خروج يعتبر سفرا أو قريبا لا بد أن يطوف. نعم. شوف الآن في مثل حالنا ما نطوف الوداع لأن نقول أنا راجعين إلى غير الوداع. كيف؟ نحن الآن لا لا بالنسبة لكم راجعين محل إقامتكم عليكم وداع. إلا إذا كان معكم نساء وحضنا فليس عليهن وداع. نعم. وتتلخص فيما يلي: أولا إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وألحق به جمهور العلماء شعر بقية الجسم. شعر بقية الجسم. ثانيا طيب محضرة الإحرام تلخص فيما يأتي وأظن عد منها ثمانية تسعة عشرة احدى عشر. نعم. أول إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، ودليل هذا قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإن قال قائل الآية يقول الله فيها لا تحلقوا وأنتم تقولون بحلق أو غيره، قلنا إنما ذكر الحلق لأنه هو الغالب، وإلا فلو قصر مثلا لكان ذلك حراما عليه وإن لم يكن حلقا. والحكمة من كون الحلق محظورا من محظورات الإحرام أن الإنسان لو أزاله لأسقط بذلك نسكا، لأن الحلق أو التقصير من النسك، فإذا أزاله أسقط النسك بذلك. وقوله ألحق به جمهور العلماء شعر بقية الجسم إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف، فإن من العلماء من يقول إنه لا يلحق به بقية شعر الجسم، فلا يحرم على الإنسان أن يحلق عانته أو ينتف شعر إبطه أو يقص شاربه، لأن التحريم إنما كان في الرأس، وتخصيص التحريم بالرأس لا توجد علته في بقية الشعور، لأن شعر الرأس يتعلق به نسك بخلاف غيره من شعر الجسم فإنه لا يتعلق به نسك، وحينئذ لا يصح الإلحاق. وهذا مذهب الظاهرية وهو إلى الصواب أقرب من تعميم التحريم. وليعلم أن إزالة شعر الرأس إما أن تكون لحاجة أو لغير حاجة، فإن كانت لغير حاجة فهي من محظورات الإحرام، وإن كانت لحاجة كما لو احتجم المحرم فإنها لا تكون من محظورات الإحرام. ولكن يبقى النظر هل في ذلك فدية أو لا. يرى بعض العلماء أنه إذا أزيل من شعر الرأس ثلاث شعرات، بل إذا أزيل من شعر الرأس ثلاث شعرات فإن الفدية تلزمه. ويرى آخرون أن الفدية لا تلزم إلا من أزال من شعر الرأس ما يماط به الأذى وهو الشعر الكثير، وأما الشعر اليسير فليس فيه فدية. وهذا القول هو الصحيح أن الشعرتين والثلاث والأربع والعشر ليس فيها فدية. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم وحلق محل الحجامة ولم يفتي، ولو كانت ثلاث شعرات أو أربع أو عشر توجب الفدية لفدى النبي عليه الصلاة والسلام. وحينئذ نقول الذي تجب فيه الفدية في حلق الرأس هو أن يحلق جميع الرأس أو يحلق أكثره مما يزال به الأذى. ودليل هذا قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب نعم نعم سليم. تعظيم للبيت ولا تعظيم للبيت ولا عبادة لله؟ عبادة وتعظيم. إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم طواف الوداع واجب في عمره كذلك. نعم حتى في العمرة. نعم كيف أجزنا لها طواف البيت من الصفا والمروة مع ورد الحديث نهي عن الطواف البيت والصفا؟ من قال نهي الحائض عن السعي بين الصفا والمروة؟ في رواية أنت هو أنت سعي بين الصفا والمروة. كيف؟ في رواية رواية من؟ رواية في أي حديث؟ نهي عن الطواف إيه في أي حديث؟ إيه في أي حديث؟ حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، حديث من؟ هو يشير إلى حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي رواية مالك الموطأ ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر. إنما امتنع السعي هنا لا لأنه يشترط فيه الطهارة لكن لأنه تابع للطواف، إذ لا يمكن أن تسعى أو أن يسعى الرجل وهو محتمر إلا بعد أن يطوف. نعم نعم وقد طاف الوداع يعني ثم ايش نعم ثم اثناء طريقه وبعدما خرج من الايام بدله عن يرجع يعني اعتمر وخرج على طول لا حرج ان يرجع لا لا يلزم لانه خرج بالاول نوع عدم الرجوع ثم بدله ان يرجع فيكون الرجوع هذا كأنه سفر جديد. نعم الزحام يحصل في الطائف في أيامنا من؟ بعض الحجاج بسبب الزحام. نعم ثم بعد ذلك إذا الليل فجأة يلزم لا لا يلزم شيء لكن الأفضل أن يبقوا في منى ليلا ونهارا. نعم ثانيا إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفه بجامع الترفه. هذا أيضا من محظورات الإحرام إزالة الأظفار من يد أو رجل وليس فيه نص لا في الكتاب ولا في السنة أن إزالة الظفر من محظورات الإحرام لكن ألحق به ألحقه جمهور العلماء بشعر الرأس. ومعلوم أن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة فإن وجدت الأركان صح القياس وإلا فلا. فما هي العلة؟ قالوا العلة الترفه فإن إزالة الشعر فيها ترفه كذلك أيضا إزالة الظفر فيها ترفه ولكن هذا القياس لا يصح. أولا لأننا نطالب بأن العلة في تحريم حلق شعر الرأس للترفه بل الظاهر أن العلة هو إزالة ما يتعلق به نسك وهو شعر الرأس هذه العلة. أما الترفه فليس بعلة قطعا. والدليل على أنه ليس بعلة أن الحاج يترفه بكل شيء، يترفه بالظل، يترفه بالمأكولات، يترفه بالاغتسال، فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم، يترفه بإزالة الوسخ، كل أنواع الترفه يترفه بها ولا يحضر. فالقول بأن العلة هي الترفه قول ضعيف لا دليل عليه، وحينئذ يكون القياس غير صحيح. وهذا أيضا مذهب الظاهرية أنه لا يحرم على المحرم إزالة الظفر ومال إليه صاحب الفروع من أصحاب الإمام أحمد، وهو الصحيح، لأنه لا دليل على التحريم لا من نص ولا قياس ولا إجماع. فإذا انتفت الأدلة الثلاثة فالأصل براءة الذمة وجوازها، لكن مع ذلك نحن نختار أن الإنسان يتجنب هذا الشيء لئلا يقع في خلاف، لأنه إذا تجنبه لا يقال إنك فعلت محرما، لكن إذا فعله قال له بعض العلماء إنك فعلت محرما. إذن المهم أنه تبين لنا أن التعليل بالترفه غير صحيح، بدليل أن المحرم يترفه بكل شيء. نعم. يوكلون على اليوم الذي بعده والذي بعده يسافرون. إيش؟ يوكلون. إيه. نعم. نعم. نقول أسهل من هذا، أسهل من هذا وأيسر لهم أن يوكلوا في الوقوف بعرفة ومزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الإفاضة والسعي ويمشون، ما أسهل؟ ما حج. الحقيقة أن فعل بعض الناس بالحج تلاعب، كأنهم في نزهة، متى شاءوا راحوا رجعوا ومتى شاءوا بقوا. لا بد أن يبقى الحاج إلى اليوم الثاني عشر، ولا يجوز التوكيل في المبيت ولا يجوز التوكيل في رمي الجمار إلا عند الضرورة. فهذا فعلهم خطأ، وإن كان القاعدة عند الفقهاء أنهم آثمون وأنهم يلزمهم فديتان، فدية عن الرمي وفدية عن المبيت بمنى، لكن الشأن وكل الشأن أن هذا تلاعب. نعم لو حصل الإنسان ضرر ضرورة يعني وأراد أن يسافر، أصيب بمرض لا يتمكن معه من البقاء أو ما أشبه ذلك من الأشياء الضرورية، فحينئذ نقول لا بأس أن يذهب ويوكل فيما يصح فيه التوكيل ويفتي عما لا يصح فيه التوكيل. نعم. ما نقول أن هذا القياس لازم في وجه آخر أنه لا قياس بالعبادة؟ لا، ما نقول هذا، لأن لا قياس بالعبادات ما هو مطلق، في أشياء كثيرة خاصة العلماء فيها عبادات بعضها على بعض، كوجوب التسمية في التيمم قياسا على الوضوء، وفي الغسل قياسا على الوضوء، في أشياء كثيرة يقسمون من مطلق القاعدة. ما له ضابط، ما له ضابط، إلا أن الأقرب شيء أن العبادة لا يمكن أن تشرع عبادة مستقلة، لأن العبادات الأصل فيها الحظر والمنع. نعم. سلامة. إذا لا، إذا اضطر، لأنه يحصر عن شيء واجب، والواجب تكفي عنه الفدية. مثال مثل إذا تعدد. نعم. نعم. السبب أنه يخل في العبادة، لو قلنا كل سهو له ستان وسهى أربع مرات لسجد ثمان مرات، وهذا يخل بمظهر العبادة وصلة العبادة بخلاف الحج. نعم نعم يا سليم. في الجسم الراس والاخر. نعم. ما في الراس. الرسول صلى الله عليه وسلم توفى لي من جسم الناس. هذا تعليل بعد جيد. طيب ثم إذا أزال الظفر عندهم إذا أزال ظفرا واحدا ففيه إطعام مسكين، وإذا أزال ظفرين ففيه إطعام مسكينين، وإذا أزال ثلاثة ففيه دم. من قال هذا؟ هذا لا دليل عليه. حتى شعر الرأس كما قلت لكم لا يجب الدم بإزالة ثلاث شعرات. نعم. نعم. ولا تحلق الرأس. نعم. إيش؟ كعب بن عجرة. نعم. وهذا الذي يقال. لكن الإمام مالك رحمه الله يقول إذا أزال ما يماط به الأذى بناء على قوله أو به أذى من رأسه، فإنه لو اقتصر الإنسان على حلق ما به الأذى وجبت الفدية. ومن ذلك لو فرض أنه ما حلقه لكن قصره تقصيرا يخفف الشعر، لأنه إذا خف الشعر قل القمع. ومسألة إزالة الظفر الإنسان يقول لنا تجنبوه، لكن لو فعل الإنسان قص ظفره ما نقول عليه فدية. نعم. كيف أنت تتكلم عن محظور عن إزالة الظفر ولا عن كل شيء؟ ها ما بعد وصلنا هنا غير ما وصلنا. نعم. لا الأخذ من البشر يعني لو كشط الإنسان جلده أو كان مثلا فيه شقوق في عقبه وبدأ ينتفها مثلا فإن هذا ليس بحرام، مع أنه ربما يكون فيه ترفه في تنقيش العقب، لأنه أحيانا يكون العقب يتفطر ويصير فيه شعر، فإذا نقشه زال الشعر فصار فيه نوع من الترف، ومع ذلك يقول لا بأس. هذا في الأضحية فقط. نعم. نحن نقول التعليل بالخلاف غير صحيح، يعني ما نقول هذا حرام للخلاف فيه أو هذا مكروه للخلاف فيه، لا ما نقول هذا، لكن نقول الأولى تجنب هذا الشيء. أما أن نقول حرام من أجل الخلاف ما نقول حرام من أجل الخلاف. يعني نقول ما على دليل، ولو عملت ما في شيء ما تأثر، لكن نقول ما دام المسألة فيها خلاف وجمهور العلماء على المنع، وانت ما عندك مثل حاجه او ضروره فلا باس. لا لا لا لا لا ما يمكن ما يمكن. ما ما ما جاء ما جاء وقته. ثالثا استعمال الطيب بعد الإحرام. طيب فيه أحيانا إزالة الظفر إذا قلنا بأن الصحيح أنه ليس حراما فالأمر واضح، لكن إذا قلنا أنه حرام وانكسر الظفر وصار يؤذيه، فهل يجوز أن يقصه؟ نعم يجوز أن يقصه، يجوز أن يقصه وليس عليه شيء، لأنه أتلفه لدفع أذاه، لدفع أذاه، فهو كقتل الصائل عليه. وعند ابن رجب رحمه الله قاعدة في هذا الباب مفيدة، وهي أن من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن. القاعدة مرة ثانية: إذا أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن. ها؟ مثال الأخير والأول: صال عليك صيد وأنت محرم، صال عليك الصيد وأنت محرم يريد أن يأكلك، فقتلته دفعا عن نفسك، فهنا ها؟ لا شيء عليك، أصابك الجوع ولم تجد إلا صيدا فصدته وأكلته لدفع جوعك، فعليك عليك ضمانه، فعليك ضمانه. أفهمت؟ طيب، إذن من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. قال: ومن ذلك الشعر، شعر الرأس حرام حلقه، لكن لو حلقته لدفع الأذى عنك عليك، عليك فدية ولا لا؟ عليك الفدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإن نزل بعينك شعرة، بعض الناس ينبت في أعينهم شعر من داخل الجفن ويؤذي العين، فإذا قلنا بتحريم الشعر غير شعر الرأس، وأراد أن ينتف هذا الشعر الذي نزل بعينه، فإنه إيش؟ لا ضمان عليه ولا يحرم عليه، لأنه أتلفه لإيش؟ لدفع هذا. نعم. ما تقولون في هذا؟ محرم اجتمع عنده ميتة وصيد، هذا فيه خلاف، بعض العلماء يقول يقدم الصيد، وبعض العلماء يقول يقدم الميتة، والصواب أنه يقدم الصيد، لأن الصيد طيب، وإنما حرم لاحترامه، والميتة خبيثة وإنما حرمت لخبثها، فالصحيح أنه يقدم الصيد. نعم نعم. ثالثا: استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشروب. رابعا: دليله، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات في عرفة: لا تحنطوا. والحنوط هو الطيب الذي يجعل في الميت، وعلى هذا فنقول استعمال الطيب بعد الإحرام، أما استعماله قبل الإحرام وبقاؤه بعد الإحرام فلا بأس به، لقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص بمعنى بريق. نعم. طيب، أول مأكول أو المشروب، هل يمكن استعمل الطيب في المأكول أو المشروب؟ ها، الزعفران، الزعفران بعض الناس يجعله في القهوة ويتبين رائحته، فنقول لا يجوز أن تستعمل القهوة التي فيها الزعفران وأنت محرم. نعم. أين الصابون اللي فيه طيب لا الذي فيه رائحة، رائحة مريحة، لأن بعض الصابون يكون فيه رائحة ذكية مريحة كرائحة النعناع والأترج وما أشبهها، هذه ليست بطيب. أما إذا كان فيه طيب بين فإنه لا يجوز استعماله. نعم. إيه نعم، يقول إذا كان قبل الإحرام فلا بأس أن يبقى، ولكنه إذا خلع هذا الثوب اللي فيه الطيب فإنه لا يعيده مرة ثانية. ولكن الصحيح أنه حرام، أنه يحرم على الإنسان أن يلبس ثوبا مطيبا ولو كان التطيب قبل الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورص. نعم. رابعاً لبس القفازين وهما شرابا اليدين. إيش شرابا؟ ليش شرابا؟ معروفة القفازين. أما ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة لا تلبس القفازين. فإن قال قائل هذا نهي للمرأة، قلنا وهو وللرجل أيضاً، لأن القفازين للرجل بمنزلة الخفين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفين، فكذلك القفازين. نعم. سمعتم؟ يقول لو كان الإنسان فيه طيب محرم وفيه طيب ومسه، فنقول إذا مسه من أجل التطيب فإنه لا يجوز، وإن مسه لحاجة مثل أن يمسح رأسه في الوضوء وفي رأسه طيب فإن ذلك لا يضر. ها؟ لا، ولا لازم غسل يده، لأنه لم يجدد طيبا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارقه وهو يتوضأ إلى شك ويغتسل. المحرم أن تستعمل الطيب ابتداء. نعم. يسلمون إيش؟ نعم. وليش ما يجوز؟ سنة. يعني إذا كان قبل التحلل الأول فلا تمسه إذا علمت أن فيه طيب. إذا بعد التحلل الأول لا بأس، لأن قلنا بعد التحلل الأول ما الذي يحرم؟ كل شيء حلال إلا النساء. جربين للرجل فقط، ما تلبس. ها؟ نعم. الظاهر أنه نوع من اللباس، ولكن هذا التعليل يرد علينا بالنسبة للمرأة أنه لا يحرم عليها أن تلبس الثياب المعتادة. ما أدري شو هذا. نعم. لا، ما تلبس القفازين، لكن تغطي اليدين بالعباس. ما يضر إذا كان بغير قص، ما يضر. نعم. إيه. الظاهر إن اليمع من هذا أنه ليس المحرم على المرأة في الإحرام تغطية الوجه. الصحيح أن المحرم على المرأة هو النقاب، وأن المرأة لو غطت وجهها بغير النقاب فلا حرج عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة، إلا أن المشروع والأفضل أن لا تغطي الوجه. أي نعم، هذا هو، نقول المشروع أن لا تغطي الوجه، لكن إذا مر الرجال فلا بد أن تغطي. وهذه في الحقيقة مسألة القفازين في الإحرام يعني توجب للإنسان أن يرجح أن الكفين ليس بعورة حتى في النظر، ما لم يخشى في ذلك فتنة، يخشى في هذا فتنة فلا بد من تغطيته. نعم. نعم كيف؟ المرأة إيه؟ والولية خلت تسمع الخزائن عليها رفض، يعني ما تسمع للمصير فأكمل عمرها وبالإحرام. الذي يخاطب المرأة مو ولية، خاطب ولية من مصنع أي ولي ما تغطي كم مرة حتى كم مرة يعني أنه أخفى عليها، ما يخفى عليها لا عليها هي، إذا كان يخفى عليها فلا شيء عليها. خامسا المباشرة لشهوة، دليله قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ومقدماته. نعم نعم. وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخير كما ذكره الله تعالى في القرآن في حلق الرأس وقيس عليه الباقي، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاعد، أو ذبح شاة ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل محظور. نعم، هذه المحظورات خمسة فديتها على التخيير كما ذكره الله تعالى في حلق الرأس، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو هنا التخيير. هذا في حلق الرأس، وقيس عليه الباقي بجامع الترفع، وإذا كان هذه هي العلة الجامعة فلقائل أن يمنع هذا القياس ويقول ما عدا ذلك فهو محرم إذا جاء النص بتحريمه، وأما إيجاب الفدية فيه ففيه نظر. فلو قال قائل مثلا يحرم على الرجل أن يغطي رأسه في الإحرام، يحرم أن يغطي رأسه في الإحرام، ولكن من أين لكم الدليل على أنه لو غطى رأسه لوجبت عليه الفدية؟ لقلنا لا دليل عندنا إلا القياس على شعر الرأس، وهذا القياس ذكرت لكم آنفا أنه لا يصح لأن الرأس يتعلق به نسك. وقد يقول قائل ولبس المخيط يتعلق به نسك، لأن منع لبس المخيط من علامات إيش؟ الإحرام ومظاهر الإحرام، فإذا خالف فقد أخل بنسك، وحينئذ يكون القياس قياسا مضطردا. ويجب أن نعلم أنه على التخيير، فيقال للفاعل إن شئت فصم ثلاثة أيام في أي مكان، لا في أي مكان حتى في بلدك، وإن شئت أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإن شئت اذبح شاة وفرقها على الفقراء. قال ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور، إما في مكة أو في مكان فعل المحظور. أما كونها في مكة فظاهر، لأن مكة هي محل النسك، وأما كونه في محل فعل المحظور فدليله حديث كعب بن عجرة أنه رضي الله عنه ذبح الشاة في محل حلق رأسه. مثال ذلك لنفرض أن الرجل أحرم من ذو الحليفة في المدينة، ولما وصل بدرا احتاج إلى حلق رأسه فحلقه، وأراد أن يذبح فدية، فأين يذبحها؟ نقول إن شئت ذبحها في بدر لأنه مكان فعل المحظور، وإن شئت ففي مكة لأنها محل أداء النسك. نعم. هل إيش؟ ما وصلنا إيش؟ ها؟ ما في واجبات؟ كيف ما في؟ وشو ما في؟ في واجبات. المبيت بميناء واجب، والمبيت بمزدلفة واجب. أي المذكرة؟ ما ذكر؟ لا شرح يذكر، يذكر يذكر. نعم نعم. الصيام الصيام في كل مكان، يعني من ناحية الوقت في وقت محدد. الأصل في وجوب الكفارات أنها على الفور، هذا الأصل، لكن إذا وجد ما يدل على التراخي فلا بأس. نعم نعم. لأنه من ماء المرأة قياسا على لبس الخفين، ماء المرأة خفين أحرم على الرجل. نعم فهد. ها فإنها لا تجزئه. الدليل إن الوارد أن يكون في مكان فعل المحظور، وهذا يتعلق بإحق الغير وهم الفقراء الموجودين في هذا المكان، فإذا ذبحته في غيره لم يصح، يعني يحل أن تأكله لكن ما يكون فدية. يعني إذا ذبحته في غير مكانه وفي غير مكة فإنك فلك أن تأكله، لأنه ليس أصبح شاة لحم. نعم. الظاهر أن التخيير مطلقا سواء كان عن عمد وعذر أو لا، ولكن للمفتي أن يبتيه بالأصعب نظرا لأنه خالف متعمدا. نعم نعم. ولا عنده شيء تسقط عنه، كل الكفارات إذا عجز عنه الإنسان فإنها تسقط. نعم. ها؟ نعم نعم. أي ما تقول في هذا؟ يقول إن الله قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأنتم قلتم إن الرفث فيه الفدية، فهل في الفسوق فدية؟ نعم. نقول لا، ليس فيها فدية، لأن الفسوق حرام في النسك وغيره، بخلاف الرفث، فتحريم الرفث من مخصوصات الإحرام، فلا يصح قياس ما حرم على وجه العموم على ما حرم على وجه الخصوص. وكذلك الجدال، لو جادل الإنسان في الحج فإن حجه لا فإنه لا فتة عليه. بقي أن يقال إن ابن حزم رحمه الله يقول إن من فعل هذه المحظورات بطل حجه، بطل حجه. والغريب أنه يقول قياسا على سائر العبادات، كل العبادات إذا فعلت محظورا فيها فسدت إلا الحج. فهل كلامه قوي بحيث نفسد الحج بفعل هذه المحظورات أو لا؟ نعم، يقول الدليل علي مستعد. أليس الكلام إذا تكلم الإنسان في الصلاة بطلت الصلاة؟ بلى، لأنه فعل محظورا فيها. إذا أكل وهو صائم بطل صومه لأنه فعل محظورا فيه. والجواب على هذا أن نرد عليه بأن الله قال من كان مريض منكم أيضا أو به هذا من رأسه ففدية، ففدية من صيام. ولم يبطل الله الحج بذلك بفعل هذا المحظور. والصائم لو احتاج إلى الأكل أو الشرب وهو صائم فأكل أو شرب يبطل صومه أو لا؟ يبطل صومه. فهذا هو الفرق، أن الله تعالى أذن للإنسان أن يفعل المحظور عند الحاجة إليه، نعم، وعليه الفدية. ولو كان يبطل النسك لبطل، كما لو احتاج للأكل وهو صائم فأكل فإنه يبطل صومه. نعم، لا، ما يقول هذه القاعدة، ما قصد، قل هذه القاعدة أن الإنسان إذا فعل المحظور في العبادة أفسدها. ما هي قياس؟ هو الحقيقة مضطرد، لكن كون الله عز وجل يبيح للإنسان عند الأذى أن يحلق رأسه وهو محظور ويبقى على نسكه يدل على أن هذه المحظورات لا تفسد. نعم نعم، لا، ما يبطل، لأن المحظورات التي تبطل العبادة تبطلها ولو لحاجة. ولهذا ذكرنا لكم الآن، قلنا لو احتاج الصائم إلى الأكل فأكل، هل يبطل صومه أو لا؟ يبطل صومه. أيها هي مخالف لعذر، لكن فعل المحظور لعذر فلم تبطل العبادة، صح ولا لا؟ إذا فعل محظورا لعذر في غير الحج، إذا فعل محظورا في العبادة في غير الحج هل تبطل لعذر؟ تبطل. إذا كونه معذور أو غير معذور ما يأثر في هذا. نعم. إيه. يعني في محظورات متعددة. ما فهمت. في عبادة متعددة ويكون محظور في عبادة ضمن البلد. اي طيب، هو المحظور من حين ان يحرم الى ان ينتهي، هو محظور في كل عبادة، في كل جزء من الساعة. واجزاء الحج مثل الطواف جزء، والسعي جزء، والوقوف جزء، والمبيت جزء، لكن محظور في كل هذه الاجزاء. ولهذا كان القول الصحيح أنه لا يشترط للطوافنية ولا يشترط للسعينية ولا للرمي، يعني نية مستقلة، وأن هذه الأجزاء بمنزلة أجزاء الصلاة. فكما أن الإنسان إذا دخل في الصلاة في النية عامة لا يشترط أن يكون للركوع نية ولا للسجود نية، فكذلك الحج. والقول بأنه لا بد أن تنوي لكل جزء من أجزاء الحج يعني قول تبين لنا ضعفه. فلو أن الإنسان أحرم بالعمرة مثلا وصل إلى المسجد الحرام وطاف وغاب عن ذهنه نية الطواف أو نية كونه للعمرة، فإن طوافه صحيح بناء على النية الأولى، نعم ناصر. لا يطوف عن نفسه أول. من؟ أي لكن المشكلة الفعل الآن. ولهذا قلنا إذا كان الصبي يعقل النية نوى ولا حرج. لأن عندنا فعل ما يمكن يكون فعل ينوب شخصين. لأن الطفل الآن ما فعل شيء. الطفل الآن محمول ما فعل شيء. نعم يا سلامة. حتى من فاته الوقوف الصحيح انه ما يلزمه الا اذا كان فريضه. نعم سياتينا ما وصلنا اليه الجماعة بعد فيه مناقشه. ايش ما يضر؟ لا بس يجب عليها اذا طهرت قبل تمام شهر الحجة يجب عليها أن تذهب لتطوف في وقت الطواف. نعم ها؟ قوله تعالى الحج أشهر المعلومات. لا قلنا الصحيح إلى آخر الحج أشهر جمع. وانتهى الوقت الآن. طيب قال السابق الجماع الجماع في الفرج إرادة من الجماع غير الفرج كما لو تم على الإنسان بالمرأة بين فخذيها مثلا فهذا ليس له حكم مباشر. الجماع في الفرج وإذا وقع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه أصعب أمور. الأول سبب الرزق ولو قال خمسة أمور لكان أحسن لكن لم يقل خمسة أمور لأن الخامس يشترك فيه جميع المحظورات وهو الإثم. الإثم إذا وقع قبل التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور. الأول فساد النسك الذي وقع فيه الجماع وهذا خاص بهذا المحظور. كل محظورات الإحرام لا تفسد النسك إلا هذا إلا الجماع. الثاني وجوب المضي فيه يعني لا يجوز إذا فسد النسك أن ينصرف ويدعه بل لا بد أن يستمر فيه وهذا مما خالف فيه الحج بقية العبادات. بقية العبادات كل محظوراتها تفسدها إلا الحج لا يفسده إلا إيش إلا الجماع قبل التحلل الجماع قبل التحلل الأول. الثاني أن جميع العبادات إذا فسدت وجب الخروج منها ولا يجوز أن يستمر فيها. فلو تكلم الإنسان في صلاته عمدا ما حكم صلاته؟ كبر ولا يجوز أن يمضي فيها. ولو أحدث في أثناء الصلاة فسدت ووجب عليه الخروج منها ولا يجوز أن يمضي فيها. الحج الجماع قبل التحلل الأول يفسده ويجب ويلزمه المضي فيه. الرابع الثالث وجوب قضائه من العام القادم ولو كان تطوعا. يجب أن يقضي هذا الحج الذي أفسده من العام القادم حتى لو كان تطوعا. الرابع فدية نحن بدنة نفرقها على المساكين وهذا أعلى المحظورات لأن المحظورات الآن فهمنا أن خمسة منها كفارتها على التخييم في دجاجة وسيأتينا من البقية إن شاء الله. هذا بدنا يفرقها في مكة أو في مكان الجماع كسائر المحظورات. إذا فعل الإنسان فإنه يخير بين أن يكفر في مكان في المحظور أو في مكة. السابق من فوات الإحرام عقد النكاح وليس فيه فدية. عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فعقد النكاح حرام سواء كان من الزوج أو الزوجة أو الولي، فالولي لا يجوز أن يعقد النكاح بابنته وهو محرم، والمحرمة لا يجوز أن يعقد عليه النكاح، والمحرم لا يجوز أن يعقد بنفسه النكاح، لكن أقول لا فدية. طيب لماذا لا فدية؟ قالوا لأنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة أن يفدي، والأصل براءة الذمة، وهذا التعليل يقتضي أن نجريه على جميع المحظورات التي لم يرد فيها فدية، لأن هذا هو القاعدة أن ما لم يرد فيه إلزام بشيء فالأصل براءة الذمة. لكن يقول لكن النكاح يفسد، يعني لو عقد النكاح في أثناء الإحرام قبل التحلل الأول فإنه يفسد، سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيلها، وكيل الولي، يعني لو عقد الوكيل وهو محرم فسد عقد. طيب وينبغي أن يلحق بذلك على القول الراجح خطبة النكاح، الصحيح أنها حرام للمحرم، فلا يجوز للمحرم أن يخطب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الثامن قتل الصيد البري المتوحش، قتل الصيد البري المتوحش. طيب الصيد يكون بريا ويكون بحريا، البحر مثل السمك، فخرج بقولنا البري خرج البحر، فيجوز للمحرم ان يصيد السمك ولو كان محرما، لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامكم متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المتوحش ثلاثا من المستأنسة، يعني الذي ليس متوحشا، وهل العبرة بالأصل أو بالحال؟ العبرة بالأصل، فإذا كان هذا الصيد متوحشا بالأصل فهو حرام وإن تأهل، وإن كان متأهلا في الأصل فهو حلال وإن توحش، المعلوم هذا ولا لا؟ طيب الأرنب الأصل أنها متوحشة، فلو تأهل وكان عند الإنسان أرانب متأهلة يمسكها وتبقى ولا تنفر منه ولا من غيره فإنه يحرم عليه ذبحها، لأنها في الأصل صيد. الحمامة لو تأهلت الحمامة وصارت أليفة فإنه يحرم عليه قتلها اعتبارا بإيش؟ بالأصل. طيب ولو ندت الشاسة هربت وصارت متوحشة لا ترى شخصا إلا فرت منه، فهل يجوز ذبحها؟ ها؟ نعم يجوز اعتبارا بإيش؟ بالأطول. إذا قولنا البر المتوحش يعني أصلا، وذلك لأن المتوحش إذا تأهل فتأهله عارف، والمتأهل إذا استوحش فاستيحاشه عارف، والعبرة بالأصل. طيب قال وعليه جزاء، لقوله تعالى ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو ذبح مثله يفرقه على فقراء الحرم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبه، حتى لو فتله خارج الحرم وجب أن يذبحه ويفرقه في الحرم. يعني مثلا لو أن الإنسان أحرم من ذي الحليفة وقتل الصيد في بدر فهذا ليس من الحرم، نقول يجب عليك جزاء هذا الصيد. وأين تذبحه؟ تذبحه في الحرم مو في منزل الحرام. الحرم يعني ما كان داخل الأبيات، تذبحه في الحرم وتوزعه على الفقراء هناك. طيب يعني على فقراء الحرم أو تأويله بطعام يفرقه على فقراء الحرم. تأويله الضمير يعود عليه على أي شيء؟ يحتمل أن يكون عائدا على الصيد ويحتمل أن يكون عائدا على المثل، وعلى الاحتمالين قد قيل يعني وذيك الاحتمالين قال بعض العلماء. فمن العلماء من قال إن الذي يقوم هو الجزاء ويشترى بقيمته طعام يوزع على الفقراء، ومنهم من قال إن الذي يقوم هو الصيد لأنه لما عدل عن الجزاء